كرم ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بالنور وعلوكم في الدارين آمين. باب إباحة التجارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال أخبرنا عبد الواحد قدر باب الكسب وطلب الحلال إلا أن قال: قال أخبرنا أبو القاسم يحيى بن علي بن محمد الكشميهني قال حدثنا جناح بن نظير المحاربي بالكوفة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الحمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، ولا والذي نفسي بيده لا يسلم أو لا يسلم عبد حتى يسلم أو يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: جشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مال حرام. قال وما الصحابة قالوا: وما بوائقه؟ يعني ما عرفوا معنى البوائق، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يفسرها. نعم. قال: جشمه وظلمه، إثمه وظلمه، يعني لا يكون الجار، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون جاره يأمن إثمه ويأمن كذلك إيذاءه. نعم. طيب. ولا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يترك حلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله تعالى لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. قال الإمام: تكلموا في الصباح بن محمد. قال الإمام يعني البغوي، قال الإمام المراد به ليش نفس المؤلف البغوي رحمه الله. نعم. تكلموا في الصباح بن محمد ابن أبي حازم البجلي الأحمسي من أهل الكوفة، وهو الذي يروي الحديث: استحيوا من الله حق الحياء بهذا الإسناد. وقال شعيب ابن حرب: قلت لسفيان الثوري: ما تقول في رجل قصار إذا كتب درهما كان فيه ما يقوته وعياله، ولم يدرك صلاة الجماعة، وإذا كتب أربعة دوانيك أدرك الصلاة في جماعة ولم يكن فيه ولم يكن فيه ما يقوته وعياله، أيهما أفضل؟ قال: يكسب الدرهم ويسلي وحده. هذا سؤال، هذه مسألة. قال يا سيدي جزاك الله، عيد السؤال هذا. وقال شعيب ابن حرب: قلت لسفيان الثوري: ما تقول في رجل قصار إذا كسب يصارف، يعني عنده عائلة وعنده أولاد يصارفه، يعني يعطيهم الزاد ويسعى عليه. نعم. يصارفه. نعم. إذا كسب درهما كان فيه ما يقوته وعياله، ولم إذا كسب درهم درهما إذا كسب درهما درهما يعني واحد إذا كسب درهما كان فيه ما يقوت ويقوت كذلك إيه عياله الدرهم عشر دوانب الدرهم عشر دوانب نعم طيب ولم يدرك صلاة الجماعة ولم يدرك صلاة الجماعة يعني تفوت صلاة الجماعة ليه بحسب كسبه كأن المدة التي يأخذ فيها العشر الدوانق يدخل فيها إقامة الإيه إقامة الصلاة لا يدرك الجماعة فيها بل هو لا زال في الإيه لا زال في كسب العشر الدوانق الدرهم الذي هو عشر دوانق نعم وإذا كسب أربعة دوانق أدرك الصلاة في جماعة وإذا كسب أربع دوانق يعني ناقصة عن العشر الدوانق الذي هي الدرهم إذا صرفه يصرفه بعشر دوانق فإذا هو يعني جلس ولم يصلي وسار في صنعته هذه يتممها يأخذ درهم بعشر دوانق ولم يدرك الجماعة نعم وإذا كان يعني تعجل نعم أخذ أربع دوانق يعني أربع من عشرة الباقي كم ستة لكن لا تكفيه ما تقول يا سفيان قال له وإذا كسب أربعة دوانق أدرك الصلاة في جماعة ولم يكن فيه ما يقوته وعياله أيهما ولم يكن فيه يعني في كسب الأربعة الدوانق ما يقوته ويقوت عيال ينقص عليه ماذا تحكم ماذا تقول في هذه المسألة فقال إيش سفيان قال يكسب الدرهم ويصلي وحده هذا مذهب من هذا مذهب الإمام سفيان الثوري ليه كأنه قدم لأن الحاجة قدم الحاجة وهو كونه إيش لأنه مطالب من زوجته ومطالب من أولادي عشر دواني تبع تكفيه وإذا أدرك الجماعة وراح مع الجماعة ما يكسب العشر الدواني نعم طيب باب العتق عن الشبهات قال الله سبحانه وتعالى وشاركهم في الأموال والأولاد قيل كأن الإمام سفيان رحمه الله تعالى ممن يقول بعدم وجوب صلاة الجماعة بعدم وجوب صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة ما يجيبها يجعلها واجبة فرض عين إلا الإمام أحمد بن حنبل وأما باقي الأئمة كالشافعي يقولون على أنها على على على أنها سنة مؤكدة يعني من صلى وحده له إيه ثواب واحد ومن صلى مع الجماعة له رواية ثانية 25 أو 27 درجة زيادة عن الواحد زيادة عن الإيه عن إذا صلى فردا والمسألة في اختلاف بين الإيه بين العلماء الإمام أحمد يقول رحمه الله على أننا إذا تتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام ونجد الرسول لم تفته صلاة إلا مع جماعة لم تفته صلاة بدون جماعة دائما يصلي بالجماعة عليه الصلاة والسلام حتى أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه صلاة الجماعة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أوجب في حالة الخوف وعند الأئمة الباقين يقولون على أن الصلاة سنة مؤكدة إذا صلىها مع جماعة له 27 درجة وفي رواية 25 درجة وإذا صلىها وحده يكون عليه درجة واحدة نعم طيب فهنا الإمام سفيان قال على الأحسن أنه يدرك على عشر الدوانق الدرهم الذي هو عشر الدوانق ويسد أهله وحاجتهم نعم ويصلي منفردا نعم باب العتق عن الشبهات قال الله سبحانه وتعالى وشاركهم في الأموال والأولاد ما تكلم ما شرح الشيخ الكلام الأول ما شرحه بس هو هذا الكلام الذي قاله ما سوى شرح قيل المشاركة في الأموال اكتسابها من الحرام وإنفاقها في المعاصي وفي الأولاد قبط المناكح وقال الأزهري معناه عدهم إلى تحريم ما أحل الله مثل البحيرة والسائبة وأولاد الزنا. الباب حقه إيش قال جزاك الله خير؟ باب الإتقاء عن السبحات. الإتقاء يعني تتحفظ، تتحفظ أيها الإنسان، تحفظ لئلا تقع عليه في الشبهات، الشبهات الشيء الذي فيه شبهة ما تدري هل هو حلال أو هو حرام. ما هو الشبهة؟ الذي لا تعلم هل هو حلال أو هو حرام. نعم، اتق الشبهات، احتفظ منه. نعم. طيب، قال الله سبحانه وتعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. قيل المشاركة في الأموال اكتسابها من الحرام. هذا إبليس، هذا إبليس الكلب لما توعد وقال وراء الله سبحانه وتعالى فضل عليه آدم إلى آخره، قال لا لا لا لا، قال إيش؟ أنا آتي أولادهم من أيمانهم وعن شمائلهم وعن كذا وعن كذا، فقال وشاركهم في الأموال والأولاد. وشاركهم في الأموال والأولاد يعني على أنك أدخل معهم، مع ذرية من؟ مع ذرية آدم في التجارة حقتهم، وخليهم يكسبون من جهاد الحرام. شاركهم في الأموال، في الأموال يعني بالكسب الحرام، يشاركهم في الأموال بالكسب الإيه؟ حرام. وكذلك في الأولاد يعني إذا هو سأل الله السلامة جاء يريد أن يجامع زوجته ما يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، نسأل الله السلامة. الرسول علمنا دعاء أن الإنسان إذا أراد أن يجامع زوجته نعم قبل الدخول في الجماع يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما إيه ما رزقتنا، حتى لا يكون الشيطان مشاركا لك في الجماع، حتى أن الولد يطلع سالما من الشيطان إذا قلت هذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما إيه ما رزقتنا، فلا يشاركنا. فلذلك الشيطان يشارك المؤمن في الأموال بحيث يجعلهم يغشون ويجعلهم يأكلون الحرام وينقصون في الميزان ويغشون ويبيعون الشيء ولا يوضحونه إنه هذا فيه عيب أو كذا أو كذا إلى آخره، فيكون المال الذي يجنيه الإنسان نعم يدخله الحرام. من شاركهم؟ شاركهم الشيطان. كذلك في الأولاد إذا لم يذكر الدعاء الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وإنفاقها في المعاصي. وكذلك إنفاقها في المعاصي، إذا كذلك أنفق الأموال في المعاصي كذلك إيه؟ شارك الشيطان، شاركهم الشيطان. نعم. وفي الأولاد خبث المناكح. خبث المناكح يعني على أن إما أن يكون العياذ بالله يتزوج المرأة بغير وفاء الشروط أو بغير كذا أو كذا إلى آخره، زي مثلا بعض الناس يأتيك إلى يكون طلق الزوجة بالثلاث، ثم الزوجة بعد ذلك تتزوج إنسانا ولا يدخل بها ويطلق ذلك الإنسان الثاني، فيأتي الزوجة الأول يقول يا شيخ شو هذا الرجل الثاني طلق وأنا أريد الزوجة الأولى. طيب أنت طلقتها بكم؟ قال ما أدري الورقة، يخفي الورقة الذي طلق هو فيها، الذي طلق هو فيها الأول يخفيها، هل هو طلق بطلاقا رجعيا أو طلق طلاقا بائن بالثلاثة، يخفيها يقول لا، ويكون الزوجة الثاني ما دخل بها، نسأل الله السلام، ويريد أن يرد زوجته بأي كيفية كانت، سواء كان الزوج الثاني دخل بها أو لم يدخل بها، يقول أنا الورقة ما أدري، روح جيب الورقة الذي طلقت أنت بها حتى ننظر فيها، هل أنت طلقت باثنين أو بواحد أو بثلاثة، نعم، أو طلقت طلاقا باهن. وهذا المطلق الثاني يقول أنه طلقها قبل الدخول، فإذا أنت طلقت طلاقا باهن وهذا يقول أنا لم أدخل بها لا يجوز أن تنكحها، لأن الرسول يقول حتى يحصل الجماع الصحيح. حتى بعض الناس يظن على أنه إذا طلق الزوجة بالثلاث وبعد ذلك تزوجت رجل والرجل الثاني ما واقعها ما جمعها وطلقها يجوز له أن يردها، لا بد من الدخول، مو الزوجة تطلقها بس، لا بد من الدخول، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا عقابا وتعذيرا للزوج الأول الذي لم يطلق بالواحدة ولم يطلق بالاثنين، لأن الله تعالى جعل الطلاق ثلاثة، الطلاق مرتان الذي فيه الرجعة، طلاق مرتان يعني الذي فيه الرجعة، وإذا طلقتها واحدة يجوز لك أن تراجعها ما لم تنقض العدة، إذا طلقتها اثنين يجوز لك أن تراجعها ما لم تنقض العدة، الطلاق مرتان الرجعي الذي يجوز لك أن ترجع، وأما إذا طلقتها ثلاثا خلاص نعم انتهى الأمر، إذا طلقتها ثلاثا انتهى الإيه؟ انتهى الأمر، ولا يجوز لك أن تتزوج إلا بإيه؟ إلا بعد أن يتزوج جوز آخر ويدخل بها. أما إذا جاء الزوج الآخر وقال يا شيخ هذه زوجتي ما تريد وأنا الآن أنا طلقت ولكني أنا ما دخلت بها، هل يجوز الأول أن يتزوجها؟ لا، نقول له لأن الثاني ما دخل بها ولا بد من الدخول بها. ليه؟ لأن الله جعل لهذا الرجل المطلق الأول الذي طلق ثلاثة نعم جزاء له أن يأتي رجل آخر يكشف على زوجته ويرى فرجها ويجامعها، جزاء له لأنك أنت لم تطلق بالواحدة ولم تطلق بالاثنين حتى ترجع، ربما أنك ترجع، ربما أنك بعد ذلك تقول يا ليتني إلى آخره، فأنت تركت الطلقة بالواحدة والطلقة بالاثنين وجئت بالثلاثة، فلا بد لا ترجع إليك الزوجة التي طلقت بالثلاث حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها ويحصل معها الجماع. فيأتيك بعض الناس يقول لك يا شيخ والله كذا، طيب روح جيب الورقة حقتك الذي طلقت بها أنت بالأولى حتى نشوف هل أنت طلقت بواحد اثنين أو ثلاثة، يقول لك والله ما أدري في الرحل، يبغى يرد الزوجة ودعاشره بالزنا، نسأل الله السلام. وربما يكون بعض الناس الذين المحكمة تعطيهم الإذن على أنه يعقد للناس، يكون ما عنده علم مسؤول، يكون ما عنده علم، له واسطة هناك في المحكمة أعطته جابوا له ورقة من الشيخ القاضي، يكون هو ما يفهم شيء، يكون هو ما لا تعلم ولا شيء، كان يبني، كان رجل مقاول، وصار يروح المحكمة وصار مع أهل المحكمة، بعد ذلك سات الواسطة ودوا الورقة على أنه يملك، هو ما يفهم شيء. بالله لو جاءت زي هذه المسألة وقعت عندي البارح أمس قبل المغرب، جاني واحد وقال لي يا شيخ شوف هذه زوجتي طلقها زوجها الثاني، أنا طلقتها بالثلاث، وهذا جو هذه ورقة الزوجة على واحد ثاني، وهذه ورقة شوف طلقها الثاني، قال أنا وجدنا على أنه يقول القاضي في الآخر وأن الزوج هذا لم يدخل بها، حصل بينهما إيه فراق ولم يدخل بها، قلت له أنت بكم طلقتها؟ قال والله البركة، قلت له روح جيب الورقة، إذا كان الورقة حقتك تنص على أنك أنت طلقت بالواحدة يجوز لك أن نولك لك عليه، لأنه ما يشترط في الواحدة ما يشترط أن تنكح زوجا غيره، كذلك في الثانية ما يسمع، أما في الثالثة لابد أن تنكح زوجا، روح جيبها، إذا كان بالثلاثة ما يجوز لك حتى تتزوج رجل ثاني ويدخل بها ويجامعه، هذا ما جامعها، هذا ما حصل منه جماع، لأن الرسول يقول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتي، المرأة التي جاءت قال يا رسول الله إن فلان ليس معه إلا كذا إلى آخره إلا مثل إيه هذا وجه الثوب، فقالت أتريدين أن تزوجت الأول؟ قال نعم، أتريدي عليه هذا؟ فأمرها على أن تتزوج، وأمر الزوج على أنه لا ينكح حتى تتزوج رجلا إيه آخر غير حق الخلع، غير رواية الخلع، فالعياذ بالله، ربما أنه يكون إن شاء الله السلامة الماذون الشرعي ربما عنده علم مصري، مو كلهم عندهم علم مساكن، والله بعته أنا بأرفع صوتي وأبغى المسجد يسجل هذا حتى يسمع القضاء ويسمع غيره، بيعطوا ناس ما عندهم علم ما يعرفوا، وربما يحصل مثل هذا ويكون فيه الزنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخر الزمان يكثر أولاد الزنا، من علامات الساعة كثرة أولاد الزنا، نسأل الله السماء. هي المسألة مو يأخذ إذن على أنه يعقد بين الناس لأجل أن ينظر إلى الفلوس، لا والله ما نقول لهم شيء، نسكت والله ما نقول لهم شيء نسكت نملك لهم هم يقوموا الذي يعطي يعطي والذي ما يعطي بعضهم يذهب نسأل الله السلام يعني أكثر إذن هذا جعلين على عياذ الله صنع لا صنع لكنك أنت محاسب إذا جاءك الناس تسأل وتفتش وتشوف الأوراق التي جاء من المحاكم نعم والحكومة جزاء الله خير الآن بتثبت أوراق شكوك في الطلاق تخرج شكوك في الطلاق نسأل الله السلام وبعض الناس يجيك بس كده يقول لك والله القاضي قال لي ترجع لك شوف لما جاني كلمني قال والله القاضي يقول لي ترجع لك قلت له يا شيخ روح دور واحد يرجع لك فيها أما أنا ما أرجع إلا حتى أشوف الورقة الأولى التي أنت طلقت بها هل طلاق كان ثلاثا إذا كان ثلاثا هذه الزوجة ما تجوز لك لأن الله أمر أن تزوج زوجا غيرك مع الدخول هذا هنا يقول ولم يدخل بها طلق ولم يدخل بها نعم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم نعم هذا كله من الإيه من حبائل الشيطان يشاركهم في الأموال والأولاد إلى آخره نعم وقال الأزهري معناه عدهم إلى تحريم ما أحل الله مثل البحيرة والسائبة وأولاد الزنا نعم قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشبحات لا يعلمها كثير من الناس ومن اتقى المشبحات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في المشبحات كراء يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه يعني يقول الرسول عليه السلام يقول لنا نعم يقول لنا يخاطب الصحابة والصحابة نقلوا لنا الخطاب لأمتي نعم الحلال بين يعني ظاهر الشيء الحلال بين ظاهر عليه نور والحرام بين عليه ظلمة نسأل الله السلام سبيل الحلال بين ظاهر واضح وسبيل الحرام مظلم ولكن بين الطريقين بينهما مشبهات أو يعني متشابهات يعني ما تدري هل هو حلال هو حرام فلك أيها المؤمن إذا شككت في شيء دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك خذ بالحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إذا شككت في شيء هذا حلال أو حرام أنت أتركه إذا تركته فقد استبرأت لدينك يعني حفظت نفسك من الوقوع في الايه في الحرام ليه لان ربما انت ما عرفته على انه حرام لكن هو حرام لكن لما تركته لاجل الله سبحانه وتعالى استبرأت لدينك حفظت دينك من الوقوع في الايه في المشبهات نسأل الله ان يوقظنا ويجعلنا ننتبه لما يرضي الله ورسوله نعم ألا وإن لكل ملك حمى ملك نعم ألا إن حمى الله محارمه ملك كل ملك من الملوك الدنيا كل ملك من الملوك الدنيا عنده خيل وعنده مثل ما كان السابق خيل وجمال وإبل وكذا فهو يقول للناس يعلن ترى من الجبل الفلاني إلى الجبل الفلاني هذا لا أحد يقرب يجيب حيوانات ترعى فيه يأتي بحيوانات يدرع فيه ليه؟ لأن هذا حمى الملك يكون لحيوانات الملك حيوانات الملك لكن الله سبحانه وتعالى حماه أنك لا تقرب محارمه نعم زي الإنسان لما يكون عنده غنم ويأتي بالغنم حول المحل الذي نادى ونادي الملك او الامام او السلطان وقال هذا المحل لا احد يأتي بغنمه يرعى فيه فانت قلت لا ما ارعى فيه لكن اجي بجانبي ارعى ربما ان غنم من الغنم أو شاة من الشياء تغفل عنها أنت وتدخل في الإيه في حمى الملك فيقع عليك الإيه عقاب الملك. فكذلك هنا أنت لا تحوم حول الحرام, لا تحوم حول الحرام وتقول لا والله هذا حرام لكنه هذا حلال بجانبه, يعني تجوز الشيء تجوز الإيه أشياء. أحسن أنك تبعد عن الحرام ببصمة فرصة كيلو حتى تستبر لدينك ولنفسك. نسأل الله أن يوفقنا, وإلا كلنا واقعون, نسأل الله أن يعفو عنه ويسامحنا. نعم. ألا وإن في الجسد مرضى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من كلامه المعجز عليه الصلاة والسلام, أنا أفصح من نطق بالضرب صلوات الله وسلامه, فيقول عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة. إيش معنى مضغة؟ يعني لحمة صغيرة على قدر ما تمضغها يا ابن آدم, تدخلها تحت أسنانك وتمضغها. ما هي هذه المضغة؟ قال ألا وهي القلب. ألا وهي القلب, إن صلح القلب في ابن آدم صلحت جميع الجوارح, جميع الجوارح, وإن فسد القلب فسدت جميع الجوارح. يعني القلب هذا إذا كان هو صالح والله أنزل فيه الخوف وأنزل فيه التقوى, فكل ما يريد الإنسان يأتيه الشيطان ويريد أن يوقعه في المغاوي, وإذا القلب الصالح الصحيح يقول لا يا شيخ أبتعد أبتعد أبتعد أبتعد. من يقول هذا؟ القلب. وهي هذه المضغة لأنها نصحته, نصحت ذلك الرجل الذي يريد أن يقع في الإيه أن يقع في الغواية. إذا كان القلب صالحا والله سبحانه وتعالى مالئه بالإيمان والتقوى, فهو هذا القلب بأمر الله سبحانه وتعالى تحفظ الجوارح اليدين والرجلين والعين والفم والخشم وكل الأشياء التي تحفظ بصلاح القلب. إذا صلح القلب صلح جميع الجسد. ليه؟ إذا أراد اليد تسرق القلب صاحي يقول لا حرام حرام. طيب ما حد شايفك دحين, ما حد شايفك, يجي الشغال يقول له ما حد شايفك ما حد شايفك. لكن رب الخلق موجود ولا ما موجود؟ مطلع ولا مطلع؟ إن ربك لبالإيه لبالمرصاد, يصيد ولا ينصاد, يصيد ولا ينصاد. الخلق غافلون لكن هو ليس بغافل, مثل المرأة اللي حكيناكم عنها البارح التي هي وأمها البنت الصغيرة والأم. سيدنا عمر يمشي في الطريق في الشارع بالليل, نعم, يسمع الأم تقول للبنت الصغيرة نعم قومي يا بنية شوب الماء شوب الحليب بالماء, يعني أخرط الحليب بالماء. فسيدنا عمر سمع الأم تقول أخرط الحليب, يعني كأنهم يغشون الحليب يبيعون الحليب يحطون عليه ماء. فقالت لا إن أمير المؤمنين يعني عمر نعم منع الغشش. فقالت لا أين أمير المؤمنين الآن؟ يقول في بيته راجل ما يدري عن شيء. قامت البنت تقول لأمها طيب إذا كان أمير المؤمنين راقد في بيته, رب أمير المؤمنين معنا مطلع علينا, ألا نخافه؟ ألا نخافه؟ شوف القلب الصاحي, البنت كيف قلبها صاحي. فسيدنا عمر سمع البنت أعجب بها, يعني دخلت في قلبه لأنها أمينة ودينة, فأحب أن يتزوجها أحد أولاده, فزوجها على على على على على عاصم ابن عمر. فجاءت ببنت والبنت هي أم عمر ابن عبد العزيز الخليفة الزاهد من بني أمية, الخليفة الزاهد كتب مؤلفة فيه الخليفة الزاهد عمر ابن عبد العزيز. هذه البنت جاءت ببنت والبنت جاءت بإيه؟ برجل صالح. شوف لأن الإنسان يبحث عن المنبت الذي يريد أن يغرس فيه ذريته, يزوج للناس الصالحين حتى يطبعوا زوجه صالحين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. طيب. هذا حديث. فهذا معناه تصالح القلب، إذا صالح القلب صالح الجوارح. ألا إن الجسد مضغة إذا صالح صالح الجسد، فإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، لأن القلب هو هو هو الدينامو، الدينامو حق السيارة هو القلب، القلب دينامو بني آدم، كما أن السيارة الدينامو حقها الذي فيه هذيك جسمه السلوك، السلوك الكثيرة مثل القلب. شوف هم من فين أخذوا السيارة؟ السيارة من فين أخذوها؟ أخذوها من بني آدم، من بني آدم. شوف هذاك مثل القلب، السلوك كلها فيه، السلوك كلها فيه، تروحين تروحين تروحين تروحين، مثل العروق، مثل عروق بني آدم، مثل عروق بني آدم، حتى أن السيارة تعطش وطولها موية، ويجعلوا لها كذلك الدم، الدم هو البنزين، الدم هو البنزين، ما في بنزين ما تمشي السيارة، بني آدم ما عنده دم ما يتحرك، بني آدم يقول لك مفتكر دم، يحضر دم، كما أنك لو أن تكون السيارة ما عندك السيارة قال لك بنزينك تأخذ من صاحبك يمد لك إيش يعطيك بنزين من عندي في الطريق. شوف مثل بني آدم تمام، مثل بني آدم تمام. نعم الذي الله تعالى أوحى إليه أنه يفعلها هو نظر إلى بني آدم كيف يمشي وكيف كذا وكيف كذا. نعم هذا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني الله له دلالة تدل على أنه الواحد حتى في نفسك ابن آدم.